الشريط السابع السورة البقرة. يقول هو بيع يبتاعه عن الجاهلية، وكان بيع نعم وكان بيع يبتاعه أهل الجاهلية يبتاع، وكان الرجل يبتاع الجذور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه. البيع الآن البيع واقع على شيء معلوم، البيع واقع على شيء معلوم، ولكن إلى أجل مجهول، إلى أجل مجهول. يقول إلى أن تنتج الناقة أن تلد ثم تنتج التي في بطنها، يعني تلد. طيب إنتاج الناقة معلوم ولا مجهول؟ مجهول. إنتاج اللي في بطنها أجهل وأجهل، هو أيضا مجهول. ولكن ما المؤجل في هذا البيت؟ هل المؤجل البيت يعني بمعنى اني ابيع عليه هذه المدة، فيكون حقيقة الامر انه اجارة الى زمن مجهول، والاجارة تسمى بيع، او ان المعنى يباع بثمن ويجعل اجل الثمن الى هذه المدة المجهولة؟ كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. يعني احيانا يؤجلون البيع نفسه، يعني يأخذون البيع يقول بيعتها عليك الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي ببطنها. قد تكون مدة البيع 10 أشهر او 20 شهرا، وقد تكون 10 سنين، ما يدرى متى تنتج الناقة، تنتج الناقة ومتى تنتج التي في بطنها. هذا إذا قلنا إن البيع مؤجل، نفس البيع. وقد يكون المراد أنه يؤجل الثمن، بمعنى أنه باع عليه الشيء، باع عليه الجذور بيعا تاما مؤبدا، ولكن الذي يؤجل هو الثمن. يقول لا تسلمني الثمن إلا بعد أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وكلاهما مجهول، كلاهما مجهول قل لا. فالبيع إذن غير صحيح، البيع غير صحيح. فصارت المسألة لها 4 صور. الصورة الأوليان أن يبيع حمل الناقة، والصورة الثانية أن يبيع حمل حمل الناقة، وهذا يعود إلى جهالة المعقود عليه. الصورة الثالثة أن يؤجل المبيع، يعني يؤجل المدة التي يكون فيها الشيء ملكا للمشتري، إلى متى؟ إلى أن تنتج الناقة أو تنتج التي في بطنها. كذا يعني معناه أنه أيضا أحيانا هذه فيها تداخل، أحيانا يبيعونه إلى أن تنتج الناقة، وأحيانا إلى أن تنتج التي في بطنه أبعد. الصورة الرابعة أن يكون البيع مؤبدا ولكن الثمن مؤجل بأجل مجهول، إلى أن تضع الناقة أو إلى أن تضع التي في بطنها، وهذا كله مجهول ويؤدي إلى التنازع بين الناس وإلى الغرر وإلى الندم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبله، وكان بيعا يبتاعه عن الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجذور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج إلى خطأ. خطأ. حرج اقرأ اقرأ جدول ثابت. تنتج. تنتج. إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج تفيه بطنها متفق عليه المفهوم البخاري. المفهوم هذا ما يغيب عن ذلك. لا يحصل عند الناقة. نعم. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاي وعن تفيه متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع القصرى وعن بيع الغار رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اختار طعاما فلا يجع حتى يختاله رواه مسلم. حتى ايش؟ اختاله. نعم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعة في بيعة رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبي داود ومحمد من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما. إيش؟ فله أو كسبهما. ليش ما بيعتكم؟ أخفين هل يتسكن ترى طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما سبق بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عقد الفحل جرى الزيدان، هل المراد عن بيعه أو عن إجارته؟ العموم فيشمل البيع والإجارة. طيب ما هي العلة في منع بيعه؟ الجهالة. طيب والعلة في منع إجارة الشاكر أيضا الجهالة. طيب وسبق لنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، ما هو عادة؟ نحن قلنا فيه يعني ظاهر الحديث أن يبيع الحمل نفسه. نعم. أو حمل الحمل كذا. طيب وما الذي فسر به الحديث يا ياسر؟ الفسر الموجود الذي موجود في نفس الحديث. لا حبل الحبل يعني ان تخرج من بطن ناقه حتى تحمل، وهذا الحمل. لا نعم عبد الله حمل الحوامل يعني حمل كل. لا لا انا اريد ان اسال عن التفسير الذي وقع في الحديث ما هو عن ظهر الحديث. نعم نعم نعم ياسر ثم قد سام طيب اذا الذي فسر به الحديث انه مو نفس ان البيع لن وقع على الحمل ولا على حمل الحمل، البيع وقع على شيء اخر لكنه مؤجل إيش؟ إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها. وقلنا أن هذا خلاف ظاهر الحديث، خلاف ظاهر الحديث، لكنه له وجهة نظر. إذا يتلخص من ظاهر الحديث ومما تساوي الحديث أربع صور. أربع صور. نعم. سيحمل الناقة، هذا واحد. الصورة الثانية حمل الحمل. طيب الثمن والرابع نعم احمد طيب يعني يكون البيع الاول تاجيل البيع والثاني تاجيل الثمن. طيب هذه اربع صور الحكمه فيها كلها الجهاله، وبعضها انه معدوم، وهو اذا قلنا المراد به بيع حمل الحمل فان هذا شيء معدوم ما يدرى هل يكون ام لا. طيب ثم ناخذ الدرس الجديد الان فوائد الحديث من الاول. طيب استفاد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النهي عن بيع الحمل، والحكمة في ذلك لأنه مجهول فلا يدرى أيكون ذكرا أم أنثى، واحدا أم متعددا، حيا أو ميتا. وعن حمل حمل الحمل وهو أيضا معلوم ومجهول، معدوم ومجهول، وهو أشد من بيع الحمل نفسه. هل يقاس على ذلك بيع الحامل بحملها؟ الجواب لا، لأن الحمل حينئذ تبع، الحمل حينئذ تبع، فإذا كان تبعا فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ونظيره لو باع اللبن في الضرع لم يصح، ولو باع لبن وأشافا فيها لبن صح. طيب من فوائد الحديث أيضا أنه عن كل ذي جهالة، عن كل ما فيه جهالة، سواء كان في علم المبيع أو في ثمن، أم في ثمن المبيع أم في الأجل، بالقياس على حبل الحبلة. ومن فوائد الحديث بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من المعاملات الفاسدة، كقوله وكان بيان يبتاعه أهل الجاهلية. ومن فوائد الحديث أنه إذا وجدت معاملة في الجاهلية ولم ينكرها الشرع فهي جائزة، لأن سكوت الشرع عنها بدون إنكار يدل على إقرارها. ومن ذلك على رأي كثير من أهل العلم المضاربة، فإن المضاربة لم يأتي فيها نص صريح في الإسلام، لكنها كانت معروفة في الجاهلية فأقرها الإسلام ولم ينهى عنها. والمضاربة هي أن تعطي شخصا مالا يتجر به، وما حصل من الربح فهو بينكما على حسب ما تشترطان وهي جائزة. طيب ومن فوائد الحديث أنه يشترط أن يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما، وأجل الثمن إذا كان مؤجلا أن يكون معلوما. أما الأول والثاني وهو اشتراط علم المبيع وعلم الثمن فهذا ظاهر، وأما اشتراط علم الأجل فقد ذكر أهل العلم أنه ليس شرطا للصحة، فيصح البيع ولكن لا يصح الشرط، لا يصح الشرط، فيكون الثمن حاضرا حالا، يعني أنه إذا أجل الثمن إلى أجل مجهول، مثل أن يقول بعتك هذا الشيء بمئة ريال فيقول اشتريت إلى أن يقدم زيد. الأجل هنا مجهول، ما الذي سيقدم؟ يقول العلماء الشرط فاسد والبيع صحيح، وذلك لأن البيع لم يعد يعني لم يتضمن نهيا يعود إلى ذاته ولا إلى شرط، إنما الغرر في الجهل، في جهل التأكيد. وحينئذ نقول إذا فسد الشرط يعني شرط التأجيل يبقى البيع حالا حالا، لأن التأجيل فسد. إذا صار حالا وقال البائع للمشتري يلا أعطني الثمن، قال أليسنا قد أجلناه إلى أن يحضر زيد؟ قال نعم، ولكن هذا الأجل مجهول فهو باطل. نقول للمشتري حينئذ الخيار، المشتري الخيار، لأنه إنما اشترى على أي شيء؟ على أن الثمن مؤجل، فإذا تبين أن الأجل فاسد قيل له لك الخيار، إن شئت الآن خذه نقدا، نعم إن شئت الآن انقد الثمن وإن شئت فافسخ البيت. فإن قال أنا أريد أن أمضي البيع وأجعل الأجل معلوما، فأقول اشتريته بكذا إلى مدة سنة، قلنا هذا عقد جديد، إن رضي البائع بذلك وإلا فلا. طيب، ثم قال دفع جديد. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. الولاء يعني بذلك ولاء العتق، وسبق أن الولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، يعني إذا أعتقت عبدا صار لك ولاؤه، ترثه إذا لم يوجد عاصب من النسب ولا صاحب فرض يستغرق، وكذلك تتولى ما يتولاه العاصب في النسب إذا عدم العاصب بالنسب. وسبق لنا أن الولاء يكون لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، فلا يجوز لمن له الولاء أن يبيعه. فلو أن رجلا عاتق عبدا وجاء إنسان آخر وقال بع علي ولاءك الذي ثبت لك في عتاق هذا الرجل، فإن البيع لا يجوز، فإن البيع لا يجوز. إذا قال قائل لماذا لا يجوز، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، رحمك الله، الولاء لحمة يعني التحام بين الناس كلحمة النسب. فكما أن الإنسان لا يجوز أن يبيع نسبه، فكذلك لا يجوز أن يبيع ولاءه. لو جاء شخص آخر وقال يا فلان أنت أبو هذا الطفل، قال نعم، قال بع علي أبوتك، يصح؟ لا يصح. كذلك لا يصح أن يبيع عليه الولاء. هذا وجه. الوجه الثاني، هذا دليل من السنة، هي أيضا دليل نظري، أن الذي يشتري الولاء إنما يشتريه غالبا من أجل ما يثبت له من العصوبة، والعصوبة مجهولة في الواقع، مجهولة. ليش؟ لأنه ربما يكون لهذا العتيق ولاء نسب، نقص عصوبة نسب، ربما يكون له عصوبة نسب، يولد له أولاد بنون، فيكون عصبته، فتكون عصوبته لهؤلاء الأولاد، أو يكون له أعمام من النسب أو إخوة من النسب أو ما أشبه ذلك. ثانيا، على فرض أنه لم يحصل هذا، فالميراث الذي كنت تؤمله من هذا العتيق قد يحصل وقد لا يحصل، قد يسرق المال الذي عنده وقد يزيد زيادة كبيرة وقد ينقص. المهم أن الغرض الذي من أجله اشتريت ولاءه ربما تفقده، فلهذا صار بيع الولاء حراما. هبة الولاء هبة الولاء كذلك لا تجوز. لو قال إنسان أعتق عبدا، قال لصديق له أنا أعتقت عبدي غانم وولاؤك له هبة مني، ماذا نقول؟ ما جزء. طيب فإن قال الثاني وأنا أعتقت عبدي سالما فولاؤه لك، ما جزء أيضا حتى لو تبادل لا يجوز، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. طيب ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرض. سبق لنا مرارا وتكرارا معنى النهي، وأنه طلب الكف على وجه الاستعلاء، وأن الأصل فيه التحريم لا بدليل. فهنا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع، عن نوعين من البيع أحدهما داخل في الآخر، عن بيع الحصاد وعن بيع الغرض. معنى بيع الحصاد يعني ما يجوز إذا كان عندي حصاد أن أبيعها، لا يجوز أن أبيع الحصاد، لكن عن البيع المنسوب للحصاد. فهنا الإضافة ليست إضافة يعني على تقدير اللام، بل هو على تقدير من، يعني عن بيع من الحصاد، يعني من أنواع البيوع التي للحصاد. فالإضافة هنا لأدنى ملابسة، لأدنى ملابسة. بيع الحصاد له صور، له صور. الصورة الأولى أن يقول ارمي هذا الحصاد، فعلى أي شاة من هذا القطيع وقعت فهي لك بكذا. فرمى الحصاد وسقطت على شاة هزيلة جدا، اشتراها بمئة وهي لا تساوي 20. خسر ولا غنم؟ خسر. طيب جاء عبد آخر بعت عليك الشاة التي تصيبها هذه الحصاد إذا رميتها، فرم الحصاد وقد اشترى الشاة ب50، فوقعت على شاة تساوي 100، ها غنم ولا لا؟ المشتري غنم والبائع عكس الأولى. إذن هذا غرر، لأن كل عقد دار بين الغنم والغرم فهو غرر ميسر لا يعني. صورة ثانية، عندي أرض، فجاء إنسان قال أريد أن أشتري من قطعة من الأرض، قلت يلا خذ هذه الحصاد ارميها، وإلى أي مدى تصل من الأرض فهو عليك بكذا. فرماه فكان نشيطا، وكانت الريح مستدبرة له، يعني تجي من وراء وهو رماها كذا. ساعد ولا لا؟ طيب فرماه فوصلت إلى 100 متر، إلى 100 متر، وهو اشترى في 100 درهم، 100 متر تساوي 1000 درهم. إذا كان غانما ولا لا؟ كان غانما. العكس، لو أنه قال بعت عليك ما تصل إليه هذه الحصاد بألف درهم، فرمى الحصاد وكانت الريح مستقبلة له، وعندما رمى أحس بأن كتفه انزلق. نعم، وين تصل الحصاد؟ قريب جدا، فيكون هنا خاسر ولا لا؟ خاسر. إذن هو ميسر لا يجوز. جزاكم الله خيرا. عشان الموضوع واحد ذكرنا صورتين، الصورة الثالثة أن يأتي إلى صاحب دكان عنده بذ فيقول ارمي هذه الحصاة فعلى أي خرقة أو ثوب تقع فهو عليك بكذا، فرمى الحصاة فأصابت فهو عليك بعشرة، فهو عليك بعشرة، فرمى الحصاة فأصابت ثوبا يساوي 20، من الغانم؟ المشتري. ورجل آخر رمى الحصاة فأصابت ثوبا يساوي 5، الغانم البائع. إذن هذا ميسر لا يجوز. هذه ثلاث صور. الصورة الرابعة أن يضم يديه على حصى، يده على حصى أو يديه، يعني يأخذ كوم من الأرض حصى، ولنفرض أن الأرض فيها حصى، فأخذ يديه هكذا حصى وقال بعتك من هذا القطيع عدد ما في يدي من الحصى بألف درهم كذا، فمن هذا زين. طيب قبل عد، إذا عد يمكن الحصى يطلع كم؟ كثير، يمكن يطلع قليل، حسب اليد وحسب صغر اليد وحسب جودة الكمش. نعم، هذا أيضا غرر. بالعكس، لو قال بعتك هذا القطير بعدد ما في يدك من الحصى من الدراهم، الأول قدرنا المبيع وهنا قدرنا الثمن، نقول هذا أيضا لا يجوز من أجل الجهالة، لا يجوز من أجل الجهالة. هذه 4 صور، ها 5 صور. طيب نعم، إذا 5 صور، 5 صور. طيب إيه، بس أنت أكثر من الأولى والثانية مثل بعض، مختلفة بلا شك. هي 5 صور. في أيضا صورة ثالثة بأن يقول بعت عليك ما يزن هذه الحصاة من الموزونات بكذا وكذا، وهو لم يعين الحصاة، أنا قلت هذه وهو لم يعينها، بعت عليك ما يزن حصاة من هذه الأرض أو ما يزن ما تحمله من الحصاة من هذه الأرض بكذا، نقول هذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول. وبهذا تبين أن بيع الحصاة داخل في قوله وعن بيع الغرر، عن بيع الغرر، وهذا حقيقة يعتبر قاعدة أن كل بيع فيه غرر فهو محرم. والجملة الأخيرة نتكلم عليها إن شاء الله في المستقبل لأنها مستقلة. نعم، لا لا في حديث عمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، فك لنا هذه العبارة عاد سبحان ما أحضر الرحمن، لا فك العبارة حبل الحبلة، الحبل يعني الحمل، والحبلة جمع وهي الحامل، إذا ما حمل الحوامل، حمل الحوامل. طيب وش معنى وش معنى نهى عن بيع حمل الحوامل؟ يعني نهى عن بيع حمل في بطن الحامل هذه واحدة، أو البيع الحمل الذي في حمل الحمل أحسن. ثم تحمل فهي حملة. طيب هذا هو ظاهر اللفظ. طيب ما هي العلة في من الصورة الأولى يعني أن يبيع حملة؟ الجهالة والغرض. كيف؟ لأنه لا يعلم هل هذا الذي سبقها ينتج أو لا ينتج، يحيى أو يموت، أو يكون واحد أو اثنان، أو ذكر أو أنثى، فهذا الجهالة. صح. الوجه الثاني فهد. الوجه الثاني أشد جهالة الغرض. نعم. لأنه لا يعلم الأولى ثم لا يعلم الثانية. صح. يكون العلوم المجهولة والثاني أجهل وأيضا معلومة الثاني، في أيضا زيادة وهو العدم، لذلك الأفضل. في معنى آخر تفسر الحديث تفسر ابن عمر أو نافع في إيش؟ أنه البيع إلى أجل مجهول، البيع إلى أجل مجهول، هذا سواء كان تأخير ثمن أو كان تأخير البيع نفسه، هذا صورة مثل يقول أبيعك هذا الجمل وتعطيني ثمنه إذا نفجت الناقة الفلانية، هذا تأخير ثمن، يعني بعتك هذا الجمل بعشرة ريالات إلى تحل إذا أنجلت الناقة أو التي في بطنها. طيب تأخير المدير أن يقول أعطيني دراهم وإذا نفجت الناقة أعطيك البعير، هذا بيع الحمل. بعير ثاني. طيب في بعد وجه تأجيل الثمن، هذا هو اللي قال تأجيل المبيع المثمن، يعني يقول احتاج فيها لمدة تنتهي إلى الثانية إذا نتج الناقة أو نتج الإبر، وهذا الإيجار كأنه إيجار مجموعة أن يبيع الناقة لمدة معينة، فإذا نتجت ونتجت التي في بطنها ترد البائع المليئة وتكون في الإجارة، أي نغنى من المال؟ لا مقرار. نعم شيخ، سنعلق المبيع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج المتفضلين، يعني يؤجل. نعم. يقول بعتك هذه الناقة كذا إلى أن تنتج الناقة الحامل الآن ثم ينتج عليك بطنها، وحقيقة هذا البيع أنه إجارة إلى زمن مجهول. طيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهي ما هو طلال؟ طلال بن عبد الله. الولاء هو رقمة كرحمة النسب، وش تعريفه؟ لأن لحمة كرحمة النسب ما أعطي تصور تعريفه لغة من شرعا عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المعتق وعصبته المتعصبين بأنفسه. اي نعم. طيب ما حكم مبيع الطلاق؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه قوة قسم أنها عذاب. طيب ما الحكمة؟ الحكمة أنه ليس من الأشياء التي تباع فهو خلق مثل نفسه. أحسن. كما أن الإنسان لا يبيع نسبه ولا يبيع ولا فلا يبيع ولا أيضا. طيب ما هو الدليل على أن الولاء للمعتق لا يتعدى؟ نعم. طيب حديث أبي هريرة أظن ما كملناه. طيب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد، ويفهم أن لها عدة صور، وعن بيع الغرر، الغرر كل ما فيه جهالة واحتمال، كل ما فيه جهاله واحتمال فهو غرر، وعلى هذا فعطفه على بيع الحصاد من باب عطف العام، من باب عطف العام على الخاص، وهذا فعله في اللغه العربيه، فيكون الخاص الذي ذكر كانه مثال مقدم لهذه القاعده العامه، كانه مثال الحديث مقدم لهذه القاعدة العامة. كلمة غرر قلنا كل ما فيه جهالة واحتمال للغن أو الغر، لأن ذلك من الميسر، فإن حقيقة الميسر هي هذا، أنه معاملة تقع بين متقاربين يكون أحدهما إما غارم وإما غارم، فبيع الغرر إذن من الميسر. والحكمة بالنهي عنه ظاهرة جدا، لأنه إذا كان غانما أداه ذلك إلى الجشع والطمع والانسياب وراء المادة والدنيا، لأنه كسب فيريد أن يستمر هذا الكسب، فتجده يلهو بدنيا عن دينه. وإن كان أمر بالعكس، لأن كان غانما ألحقه من الندم والحزن وكراهة صاحبه الذي غلبه ما يوجب العداوة بينهما. ولهذا قال إنما يريد الله، قال الله تعالى إنما يريد الله أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، إنما يريد الشيطان، نعم صلى الله، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر أمان الله. فقد في الخمر والميسر، وهذا واضح أن المغلوب حتى وإن كانت المعاملة باختياره لا بد أن يقع في قلبه شيء، فتبين أنها أن الميسر ضرر على المغلوب ولا على الغالب؟ عليهما جميعا، عليهما جميعا، لأن الغالب يكون في نفسه حب الغلبة والظهور والجشع والطمع وحب المال والإنفاق عن ما خلق له، يعني يكسب، والنفوس مجبولة على محبة المال وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير يعني المال لشديد. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فالحكمة إذن تقتضي النهي عن ذلك، وهذا النهي للتحريم. وقد علمنا من القاعدة المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله أن كل شيء نهي عنه إذا فعل صار حراما من جهة الحكم التكليفي، وفاسدا من جهة الحكم الوضعي، أليس كذلك؟ الحكم الوضعي، أتعرفون الحكم الوضعي؟ يعني القانون الوضعي؟ الحكم الوضعي هو ما يوصف به العقد أو الفعل من صحة أو فساد أو شرط أو مانع أو سبب، هذا الحكم الوضعي، لأن يعني هذه الأشياء مهي تكليفية، ما يقال فيها حرام وواجب، فهي أحكام وضعية بمعنى أن الشارع وضعها علامة على النفوذ أو عدم النفوذ. المهم أنه إذا وقع بيع الغرر فهو حرام، والمتعاقدان آثمان، والبيع فاسد باطل يجب رده. بيوع الحصات السابقة كلها فاسدة مع الإذن، ويجب ردها ولا لا؟ نعم يجب ردها. بيع الغرر، بيع الغرر كثير له يعني مئات الصور، نذكر منها الآن. أولا بيع الحمل، غرر ولا لا؟ غرر، لأنه إن ظهر سالما متعدلا غنم المشتري، والعكس بالعكس. ومن بيع الغرر أن يبيع العبد الآبق، العبد الآبق مش من العابق؟ الذي هرب عن سيده، هذا إذا باعه فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه، يمكن يجي ويمكن ما يجي، إن جاء فالغانم المشتري، وإن لم يأتي فالغانم البائع والمشتري غارم. فإن قال قائل لا يمكن أن يكون المشتري غانما، لأن المشتري قد بذل الثمن، فالجواب

لأن هذا فيه محذوران. المحذور الأول عدم القبض، وهذا يجري فيه الربا، ربا نسيئة. والثاني أنه في ذمة الغير. طيب، فإن بعت هذه الدراهم بدراهم أو بدنانير على الذي بذمته، هذا يجوز، يجوز إذا ما لم تتفرق وبينكما شيء. فإذا كان في ذمته مثلا 1000 درهم وبيعت عليه 100 دينار يجوز، لكن بشرط أن يسلمني 100 دينار قبل التفرق، لأن بيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابل قبل التفرق. أي في شرط آخر، حديث ابن عمر اللي أشرنا إليه قبل، أن تكون بسعر اليوم أو أقل لا بأكثر. فمثلا 100 درهم يقول لها 100 ولا 1000 درهم إذا كانت تساوي 100 دينار وبيعتها عليه 120 دينارا فالبيع غير صحيح، يعني بيعتها عليه أكثر من سعرها. إن بيعتها 100 ما الحكم؟ يصح مع التقارب. إن بعتها 80 يصح، لكن قد تقول إنك إذا بعتها 80 خالفت ظاهر حديث ابن عمر لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، فإن ظاهره أن لا تأخذها في أقل ولا بأنقص. والجواب على ذلك أن يقال إن المقصود من قولي بسعر يومها أن لا يزيد، أما إذا كان أنقص فهذا إحسان، هذا إحسان. ويدل على ذلك أن المنهي عنه هو الربح فيما لم يضمن. أما إذا بعت بالمثل فجائز، وإذا بعت بأقل فيكون أجود، لأن هذا فيه رفق بالمطلوب. بدل ما أبيع عليه مثلا 1000 درهم 100 دينار أبيع عليه 90 دينار يكون في هذا إحسان إليه. نعم، لا الدراهم والدنانير ما في عليها، والسؤال ممنوع في هذا الوقت، لكن الدراهم والدنانير ما في عليها، ولهذا اشترطنا إيش؟ التقابض قبل التفرق. المهم أن القاعدة في بيع الغرر صور لا تحصى. القاعدة هي إيش؟ أن يكون مجهولا ومحتملا. طيب، إنسان وقف في المبيعة ومعه سيارة مشحونة بالحبحب ولا بالجح؟ لا، احنا بنعين البطيء العام، بالجح. طيب، فقال له أبيعك هذه كل واحدة بدرها، كل واحدة بدرها، يجوز ولا لا؟ هي الآن هي أمامه الآن، إذن لا يجوز. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون في الأسفل يعني شحر واحدة كبر الرمانة صغيرة، فتأخذ عليه دراهم كثيرة وهي لا تساوي ربع القيمة، أليس كذلك؟ طيب، لو قال بيع هذه كلها هكذا كما ترى، هذا جائز، لأنه باع عليه الصبرة أو الزبرة أو الكومة، ما باع عليه بالعدد. طيب، رجل أراد أن يشتري من شخص دكان، يعني البضاعة اللي في الدكان، وقال من هذه البضاعة كل واحد منها، كل حبة منها بدرهم، لا يجوز. ليش؟ لأنه غرض، يمكن فيها حبة تساوي 10 أو حبة ما تساوي، ما تساوي ريال ولا ربع ريال. طيب، الآن في دكاكين يقولون كل شيء 5 ريالات،

أو ما يسمى عندنا بإيش؟ بالقواعد أو بالميدس، في الميدة اللي تحط فيها أو ما أشبه ذلك، هذه يغتفر فيها جهالة، لأن الناس لا يعدون ذلك غررا، ولأن إلزام الإنسان أن يحفر في مفسدة أكثر. لو واحد باع عليك كله قال الله البيع هذا غرر، كيف؟ كان ناشط القواعد، ايش تبغى؟ احفر، احفر حتى شوف القواعد والميدة، وش يكون هذا؟ أنا أفسدت البناء، أليس كذلك؟ إذن هذا مما لا يعده الناس غررا ولا يلتفتون إليه. نعم لو فرض أن هذه العمارة حول يعني حول أرض قد تنهار، فهذا ربما يغالب، يعني مثل حولها مثلا بلاعات أو حولها مياه جارية أو ما أشبه ذلك، ويخشى أن تنهار، فقد يقال إنه لا بد من الاطلاع على المدفون. وأما العادي فهو عادي. طيب، بيع الفجر والبصر والشبر هل يجوز أو لا يجوز؟ قال بعض العلماء لا يجوز، لا يجوز بيع الفجر والبصر ونحوه، لأن المقصود منه مستتر في الأرض، والمستتر مجهول، وهذا هو المشهور من المدح، وإذا كان مجهولا فهو غرر فلا يصح بيعه. أي بيع أوراق الظاهرة يجوز وتجد، فيما على بيع الأكثر. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختار جواز بيعه، وقال إن هذا مما يعرفه أهل الخبرة، يعرفون المندفن بما ظهر كأوراق وقوتها، وما زال الناس يتبايعون هذا من غير نسيج. وعليه فإذا كان فيه حياض من البصل وجاء صاحبها ليبيعها، فالمذهب لا تباع حتى تنبش وتظهر، والقول الثاني تباع وإن لم تنبش، لأن هذا معلوم عند أهل الخبرة وليس به غرض. طيب، المسك في فأرته، المسك في فأرته يجوز بيعه ولا لا؟ ننظر، المسك الفأرة ذعار المسك، نقول إن هذا لا ليس فيه غرر عند الناس، لأن الناس يعرفون ذلك، لكنه لا يباع إلا على صاحب خبرة. نعم، لا يباع إلا على صاحب خبرة يعرف ذلك. فالمهم أن هذه المسائل منها ما هو متفق على جوازه كأساسات الحيطان، ومنها ما هو مختلف فيه كالبصل والفج وشبهه، ومنها ما هو متفق على منعه كالأمثلة التي سبقت لنا. نعم. ثم قال: وعنه عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. رواه مسلم. الجمله هنا شرطيه، اداه الشرط فيها من، وجواب الشرط فلا يبيعه، واقترن الجواب بالفاء لان الجمله طلبية، وإذا كانت جملة طلبية جملة الجواب وجب اقترانها بالفاء، كما قال الناظم: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلم وبالتنفيذ. طيب، وقرف حتى يختاره، هذا إذا بيع خيلا، أما إذا بيع جزافا فيباع وإن لم يختل، لأنه لا حاجة لاختياره، قول لا حاجة لاختياره. طيب، الطعام ما هو؟ الطعام كل ما يكل ويطعم، ولكن قوله حتى يكتاله يدل على أن المراد به الطعام الذي يجري فيه الكي، كالبر والشعير والتمر والزبيب والأقر، هذه والرز والذرة هما الشعير. المهم الذي يؤكل ويكال، إذا اشتريته فلا تبيعه حتى تكتاله. مثال ذلك، اشتريت من صاحب المزرعة هذه الكومة من الزرع من البؤر من الحب، كل صاع بدرهم، فجاءني شخص وقال بيع علي هذا البؤر الذي اشتريته من فلان، هل يجوز؟ لا يجوز، حتى أقتله أولا ثم أبيعه، إذا كلته بعته عليه. فإذا قال بعه علي وأقتاله أنا بالوكالة عنك والأصالة عن نفسي، نقول لها لا صح ولا يمكن أبيعه، أوكلك في قبض لا بس، اذهب واقتله نيابة عني، ثم إذا اقتلته وتم اختياره ائت مني وأبيع عليك. طيب، ما الحكمة من بيع من عدم البيع؟ لأن للجهالة، لأنه لا يتحقق الغرض إلا بالاقتيال، قد ينقص وقد يزيد، قد ينقص وقد يزيد. والعادة أن هذه الحبوب كلما مضى عليها وقت تنقص ولا تزيد؟ لا لا تنقص، إلا إذا كان الجو فيه ندى هذه ربما تزيد، وإلا في الأصل أن كل ما مضى عليه وقت جلست، وحينئذ إن زادت صار الغبن على المشتري، وإن نقصت صار الغبن على من؟ على البائع. فأنا أكيلها أولا ثم بعد ذلك أبيعها، إن نقصت بعد الكي كان على جهد مو على البائع. لهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنها. نعم. لا نأخذ بالعرف. نعم. كيف من القار والورود من نعم. اللهم انت تعلم ما في هذا القديم. نعم. لكن إذا خصص قال أنا مثلا أنا أتفرغ أستخدم الجوال والساعة على الخصم. ما هي؟ أنا هذا لا في يعني شمولة. لا ما أقول. لأن تقصد لا بد من ذكره. أقول أحيانا قد يطلع الدعاء. تقول صلى الله عليه وسلم لا تقوى إلا على الله. ماذا فعل الدم؟ المقصود انه ما دي مثلا يقول اللهم ان يصلك الجنة والحور والقصور والدور والذهب والحلي الذهب والحلي الفضة والحرير والحلي اللؤلؤ، هذا هذا اللي يحصل في الاله. نعم. الشيء المستفزك من الصلصة مثل البطيخ. نعم. يعني يجعل هل هي حمراء ام غير حمراء؟ اي. ولا يعرف انها له خبرة، هل يقول مثلا إذا جاء صبي يشتري يبغى تباع عليك هذه وش تبون فيها؟ يبغى ما يعرف أنه مستوية أو غير مستوية إلا أهل الخبرة. فهل يجوز للبائع إذا جاءه إنسان صبي إنسان لا يعرف أن يبيع عليه؟ ها؟ عندنا قاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم بينها لنا، الرسول عليه الصلاة والسلام بينها لنا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت هل تحب أن يجي رجل لأنك أنت قريب ما تعرف ويبيع عليك الجحة الخارجة أو اللي سوى ما بعد استوت؟ نعم ترى بهذا؟ إذا لا ترى بهذا هو ما يحتري بكذا. إذا بعض نعرف مثل ما قال الأختار بعض نعرف يعرفون فقط ولا بدر ولا اللي ما عرف لحال يعرفون ذلك يعني. نعم دقيق. طيب لكن لو قالنا قائل هذه الجهالة، لأن عامة الناس ما يعرفون الحقيقة، عامة الناس لا يعرفون، مو بالغريب فقط، حتى الإنسان الفاهم ما يعرف. لو قال قائل لا تصح ثوبة يا شيخ إلا على السكين، ها يقول هذا لا يمكن، هذا شيء من الفساد، شيء كثير، شيء كثير من الفساد. ثم أيضا ربما يكون بعضهم مستوي لكن ما يكون ملون، ثم يقول نشترط مع السكين للمدافع. نعم، إذا جاءت الواحد يقول الله شق فيه، وإذا شق على بعض عطنا ذوق، ويجي واحد جديد يقول عطنا ذوق، وهذه المشكلة. نعم، نعم، مثل المغالبة التي سمح فيها الشرع، مثل المطارعة، مثل هذه يمكن أن تكون فيها مثل المشكلة. مثل ملاحظة هنا. نعم صحيح. يقول الأخراني إن أيضا حتى المسابقة التي أباحها الشارع كالمسابقة على الأقدام مثلا، الغالب ينتصر ويشد، والمغلوب ينهزم ويصغر وجهه ويخف وجهه. نعم، وش تقول في هذا؟ نقول فرق بين الأمرين. في مسألة البيع فيه معاوضة، معاوضة مشح، أنا مسلم دراهم وأنت طار، لكن هذه ما فيها معاوضة، فيها حد وتسجيل. ولهذا لو وهبت لإنسان جملا شاهدا، وهبت له جملا شاهدا، قبلا جمل الشارد اللي هذا صفته وهذه صفته، قد وهبته لك، وقد يجوز لا يخف، ربما يلقاه ربما ما يلقاه. ما في معاوضة، ما في معاوضة، لا. أي مصارعة لمباحة. أي نعم، نصبر الناس تلبس يعني فتن. على كل حال كل شيء مثل تسليب الفتن، لكن الأصل ما في معاوضة حتى أن الإنسان يندم ويقلق. لكن أنا يسرد نفسه على الثاني. إذا هذا أخذ منه سراعي، وفي المثال احنا ذكرنا الآية أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وقلنا هذا سبب التحريم. هنا من قوله أي قول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الأرض. ما هو بيع الحصاد يا ياسر؟ طيب فنبي ما أقول، يقول يبيعه من الأرض ما يصل إليه أو ما تصل إليه الحصاد إذا رماه فيرميه، والعلاج بذلك الغرر وجهه. طيب قوله عن بيع الغرر، ما معنى بيع الغرر؟ بيع الجهالة والاجتماع بين أن يكون غانما أو غارما. طيب إذا يا فهد في الغرر، نعم، مثل أن يقول بيعتك هذه الناقة، بيعتك أن يبيع حمل الحمل أو حمل الحمل، فبيعها صحيح أن يبيع حمل الناقة، هذا بيع غرر. طيب إذا باعه ما في دكانه، قل باعته كما في هذا الدكان وهو لم يره ولم يحصيه، ليش؟ كان في جهاله وغرب لا يريد أن يجمع ما في هذا الدكان، صحيح أو فهم؟ إذن داخل في بيع الغرب، داخل في بيع الغرب. طيب باع حماما طائرا، خالد المذهب المشهور يقول على المذهب ولا شيء، في الحلال ولا الحرام؟ في تفصيل يا شيخ. فصل إذا كان يعتاد الرجوع إلى هذا إلى مكانه فهو ليس من باب الغرض، لأنه كالإبن الذي يرعى في مرعى وإن كان لا يعتاد فهو من باب الغرض لأنه غير مقبول على الحكم. طيب إذن نقول إذا كان لا يعرف الرجوع فإنه لا يقبل دخوله في بيع الغرض المنهي عنه، وإن كان يعرف الرجوع صح نعم لأنه كالإبن الذي في مرعى كذا. طيب إذا قال أحمد إذا قال اشتريت منك هذه السلعة بما في يد من الدراهم يجوز ما يجوز؟ لا يجوز. طيب قال أدخل يدك في هذا الكيس وخذ دراهم فما أخذته فهو ثمن ناقة هذه والخلاف. يعني يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ لماذا؟ قد يغنم المشتري وقد يخسر، يعني قد يأخذ دراهم كثيرة أو دراهم قليلة. طيب الحديث الثاني حديث أبي هريرة يقول من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يأكله عليه. ما المراد بالطعام؟ مثل مثل ايش؟ طيب التفاح وهل هو مراد الحديث؟ لماذا؟ حتى ابتعد وهذا لا يكاد كذا. طيب رجل اشترى من شخص قرصا كيسا كل صاع بدرهمين ثم باع قبل ان يكيله فيجوز؟ لازم يبيعه بالكيس. لازم بيعه يجوز بيعه إلا بالكيس. الرجل باعه الآن باعه قبل أن يكيل ولو لأن اشتراه مكيل. ها؟ ولو لأن اشتراه مكيل. وش عندي دليل على هذا؟ حتى يكتاله. من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. حتى يكتاله. طيب أظن ما كان من اشترى في الوقت. ها؟ طيب قوله من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله، ذكرنا ان هذا كلمه طعام عامه ولكن حتى يكتاله تخصصه بماذا؟ بما يكاد. وهنا نسال هل يقاس عليه غيره؟ مثل ان يبيع شيئا يوزن فنقول لا تبيعه حتى تزن؟ الجواب نعم، نقول اذا باع الانسان شيئا يوزن فلا يبيعه حتى يزنه، لأن العلة واحدة وهي احتمال الزيادة والنقص، ولأن متعلقات البيع الأول لم تتم بعد فيبيعه وقد تعلق به شيء من تمام العقد الأول وهو الحي أو الود. طيب هل يقاس على ذلك ما يباع بالعدد؟ مثل أن نقول بيعتك هذا التفاح كل واحدة بكذا وكذا، أو هذا البيت كل واحدة بكذا وكذا، وأنا قد اشتريتها من فلان عددا. الجواب نعم، لأن يعني العلة واحدة. وهل يقاس على ذلك ما بيع بالدرع؟ مثل أن بيعك هذه الطية من الحبال كل متر بكذا وكذا. الجواب نعم نعم، لأنه يحتاج إلى ذرع، يحتاج إلى ذرع. فإذا قال قائل ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ نقول اختلف في هذا أهل العلم. فابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما ذكر أن العلة أنه قد يتخذ حيلة، أو أنه يشبه بيع دراهم بدراهم، يشبه بيع دراهم

في إبعاد الناس عن كل معاملة يمكن أن يحصل فيها نزاع، ولهذا نهى عن بيع هذا الشيء حتى تنقطع عروق البائع الأول عنه نهائيا، لأن لا يحصل النزاع. ومن فوائده أنه لا يباع، أن الإنسان لا يتصرف الشيء حتى تكون قبضته عليه على وجه تام، يعني حتى يكون في قبضته على وجه تام، لئلا تخلف المسألة فيقع في حرج. ولهذه الفائدة مسألة من حديث الذي بعده، حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه، هنا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أكثر ما أورد. الحديث الأول معناه أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع بيعتين في بيعة، أي في صفقة واحدة. ولننظر هل هذا الظاهر مراد. لو قلت: بعتك هذا الشيء على أن تشتري مني الشيء الآخر، هذا يكون بيعتين في بيعة. هذه الصورة: أريد أن أشتري منك سكر مثلا، فقال: بعتك هذا السكر بشرط أن تشتري مني الرز، فأقول قبلت، هذا بيعتان في بيعة. ثانيا قال: بع علي بيتك، فقال: لا أبيعه حتى تبيع علي بيتك، هذا أيضا بيعتان في بيعة. قل: لا، بيعتان في بيعة، لكن الفرق بينها وبين الأولى أن البيعة في الأولى من رجل واحد، والبيعة في الثانية من رجلين. بعتك هذا على أن تبيع هذا بيعتين، بيعتان في بيعة. فهل هذا هو المراد؟ نقول: حديث رواية أبي داود تدل على أنه غير مراد، تدل على أنه غير مراد، لأنه قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. والصورتان اللتان ذكرناهما ليس فيهما ربا ولا فيهما أوكث ولا أكثر، فيهما أني أبيعك بيتي على أن تبيعني بيتك، أو أبيع عليك هذا الشيء على أن تشتري مني الشيء الآخر، وليس فيه وقف ولا زيادة. وعلى هذا فنقول إن مقتضى رواية أبي داود ألا تذكر الصورتان المذكورتان في نهيه عن بيعتين في بيعة. ويؤيد ذلك أن الصورتين المذكورتين ليس فيهما محظور شرعي، ليس فيهما محظور شرعي، إذ لا معنى. لو أنني قلت: بعت عليك هذا السكر وهذا الشاي بألف ريال، هذا جائز بالاتفاق، فلا فرق بين أن أقول: لا أبيعك هذا السكر ستشتري هذا الشاي. فإذا جمعت بينهما بشرط فإن الأمر لا يتغير عما إذا جمعت بينهما بغير شرط، وحينئذ يكون لا محذور في المسألة. كذلك أيضا إذا قلت: لا أبيعك بيتي حتى تبيعني بيتك، مش المحذور، إن رضيت بهذا الشرط فاقبل البيع، إذا لم ترضى فاترك. وأنا قد يكون لي نظر في هذا، قد لا أريد أن أبيع عليك بيتي فأبقى بلا بيت حتى تبيع علي بيتك. والبيتان ليس فيهما، لا يجري فيهما الربا، حتى نقول ربما يتخذ وسيلة إلى الربا. فما دامت المسألة ليس فيها محذور شرعي، وأن جمعهما لا بأس به بدون شرط، فجمعهما بالشرط لا بأس به، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا، وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. أرأيت لو قلت بعتك بيتي لبيتك واتفقنا على هذا، يجوز ولا لا؟ يجوز بالاتفاق. المثل هذه بعتك بيتي على أن تبيع بيتك ليس بينها فرق وبين سلك إلا أننا قدرنا الثمن في الأخير دون الأول، فيجب على هذا أن يحمل على رواية أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. وحينئذ نقول ما منع كسهما؟ أي أنقصهما، أو الربا إن لم يكن له أنقصهما، يعني كان له الأكثر وقع في الربا، وإن كان له الأقل لم يقع في الربا. أفهمتم الآن؟ طيب ما صورة ذلك؟ صورة لهذا صورتان: الصورة الأولى أن يقول بعتك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، بعتك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة. فهنا إن أخذ بالعشرة نقدا لم يقع في الربا، وإن أخذ بعشرين نسيئة وقع في الربا. هذا ما هذه الصورة.